الفصل الرابع عشر. في يوم الاثنين اللاحق لعيد الشكر دخلنا أنا وكاثرين حصة فنون اللغة للآنسة جوردون قبل دقائق قليلة من قرع الجرس، ويبدو أنه ما من سبيل لمعرفة شعور روز الحقيقي عن الرحلة إلى حوض السمك، لأن من الواضح أن لديها أشياء أكثر إثارة تنشغل بالتفكير فيها. احتشد الجميع حول طاولتها. رائع، أنا أحب هذا اللون، لم أكن أعرف أن لونه أخضر ليموني. يا إلهي، هكذا تبدو إذن. كم عدد الأغاني التي حملتها حتى الآن؟ ما عنوان بريدك الإلكتروني الجديد؟ هل اشتركت في مجموعة دردشة؟ الوقت لا يتسع لذلك، أتمنى أن تشتري لي أمي حاسوبا محمولا مثله. اقتربت أكثر فإذا روز تريهم حاسوبها المحمول. يمكنني الدخول إلى شبكة الإنترنت والبحث عن الأشياء للمدرسة وأكتب كل واجباتي المنزلية، قالت للمجموعة حولها وأضافت: لقد سبق ونشرت صور كلبي، ولقد حصلت على صفحة إنترنت خاصة بي. هززت رأسي بينما كانت كاثرين تعيدني إلى مكاني المعتاد في الجزء الخلفي من الغرفة. حاسوب محمول، وأنا لا أزال أشير إلى الكلمات والعبارات التي كتبتها السيدة في وأمي لي على هذه اللوحة المثبتة على كرسي متحرك. وروز لديها إنترنت، وهذا يعني أن الكون كله في متناول أصابعها. أغمضت عيني في محاولة لعدم البكاء، حالمة بحاسوب من صنع ميلودي. أولا وقبل كل شيء يجب أن يتحدث. أوه نعم، بحيث يجب على الناس أن يطلبوا مني أن أصمت، وسيكون فيه مساحة لتخزين كلماتي كلها، وليس فقط أكثرها شيوعا التي ألصقت على لوح بلاستيكي أبكم، ولا بد أن تكون مفاتيحه كبيرة حتى يتمكن الإبهام من نقر الأزرار الصحيحة، وسيكون مثبتا وموصولا بالكرسي المتحرك، ولن يكون بلون الأخضر الليموني. فتحت عيني باندهاش، لا بد أن مثل هذا الشيء موجود، أليس كذلك؟ أو شيء من هذا القبيل ربما. أمسكت بذراع كاثرين وأشرت إلى حاسوب روز لي أيضا، وأشرت إلى الكلمات على اللوح، وفعلت ذلك عدة مرات. أنت تريدين حاسوبا مثل روز؟ قالت كاثرين ذلك وهي تنظر أكثر إلى حاسوب روز المحمول. إنه حقا لطيف، حتى أنا ليس لدي واحد مثله. لا، أشرت. انتظري، أنت لا تريدين حاسوبا؟ قالت كاثرين بصوت حائر. لقد تعلمت أن أتحلى بالصبر مع الناس، ومن ثم فقد أشرت مرة أخرى إلى حاسوب روز، ثم إلى كلمتي لي أيضا. بحثت في جميع أنحاء لوحة التواصل عن كلمة أفضل، أجمل، أروع، فلم تكن مثل تلك الكلمات موجودة، فلذلك اكتفيت بالإشارة إلى جيد، ثم انتقلت إلى شريط الأبجدية لأضيف لكلمة جيد حرفي التفضيل. كنت أبدو مثل الحمقاء. آه، قالت كاثرين أخيرا، أنت تريدين حاسوبا أفضل من حاسوب روز. نعم حقا، ثم أشرت إلى لي وأنا. فهمتك، صرخت كاثرين، أنت تريدين شيئا مصمما لك خاصة. يا لروعة الفكرة يا ميلودي، ثم ضحكنا. بدأت الآنسة جوردون الحصة مذكرة الجميع بالمواعيد المحددة لمشروع السيرة الذاتية، معلنة: غدا سيلتقي الصف في مركز الوسائط، بحيث يمكنكم اتخاذ قرارات نهائية حول الشخص الذي سيكتب كل منكم عنه. الأسبوع القادم سوف نبدأ بتقديم الخطوط العريضة لقصص حياتكم، هل من أسئلة؟ رفع كونور وهو دائما مهرج الصف يده. لقد وجدت أن الرجل الذي اخترع مرحاضا دافقا يدعى توماس كرابر، أيمكنني أن أكتب تقريري عنه؟ فضحك الأطفال، حتى رودني أيضا ضحك بجد حتى احمر وجهه، فهدأت الآنسة جوردون رودني والآخرين. أعتذر يا كونور، فأنا أحصل على هذا الطلب كل عام. المرحاض الدافق اخترع في عام 1596 للميلاد من قبل جون هارينغتون. ليس الاسم مضحكا، أما زلت تريد البحث عنه؟ بدا كونور محبطا. كلا، أعتقد أنني سوف أبقى مع الذين بدأوا بماكدونالدز. إذا كنت سأقضي كثيرا من الوقت في البحث عن أشياء، فالبرجر أفضل من المراحيض. كان رودني يحاول أن ينفجر في الضحك مرة أخرى، ولكن الآنسة جوردون تسكته بنظرة. من الذي اخترت الكتابة عنه؟ سألتني كاثرين حين كانت الآنسة جوردون تتمشى وتتحدث للطلاب حول مشاريعهم. فكرت لدقيقة ثم مررت إبهامي على الأحرف I S T E P H E N H A W K I N G. فقد كنت أريد أن أعرف كيف كان يتدبر الأشياء العادية مثل تناول الطعام والشراب، ففي نهاية الأمر هو رجل. هل كانت زوجته تدخله إلى المرحاض؟ كان لديه أطفال، فكيف يتمكن من أن يكون أبا لهم؟ وأريد أن أعرف عن أجهزة التحدث الخاصة به وأجهزة الحاسوب المتفوقة التي تساعده على التحدث وحل المسائل الرياضية الصعبة مثل العثور على الثقوب السوداء في الفضاء. أشرت بالسؤال لكاثرين: حاسوب لي أنا؟ ليس لدي أي فكرة. أجابت: دعينا نتحقق من ذلك.